الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء الرابع من شهر شعبان من عام 45 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وبداية أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلنا في سورة الأعراف إلى قول الله سبحانه وتعالى. طبعا الأسبوع الماضي انتهى الدرس، أو يعني قامت الصلاة ونحن لم ننتهي من الدرس، وسنكمل الليلة بعض الآيات التي توقفنا فيها في الأسبوع الماضي، وقد وصلنا إلى الآية 113 بعد 100، الآية 113 بعد 100 من سورة الأعراف، في قول الله جل وعلا: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سنأخذ الآيات هذه ثم نستأنف على غير العادة بالآيات التي بعدها، ثم بعد ذلك يعني نكمل إن شاء الله تعالى في هذه الآيات الثلاثة التي بقيت من الأسبوع الماضي. وجاء السحرة فرعون، قلنا يخبر الله سبحانه وتعالى أن السحرة الذين جمعوا من المدائن، الذين جمعهم فرعون من المدائن، لما جاءوا إلى فرعون قالوا له: هل ستعطينا أجرا إن نحن غلبنا موسى؟ قال لهم: نعم، وستكون هنا أيضا من ماذا؟ من المقربين، يعني من الحاشية الخاصة بمن؟ بفرعون. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هنا توجهوا بالخطاب إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فخيروه بين أن يلقي عصاه عليه الصلاة والسلام أو يكونوا هم أول من يلقي. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: قال ألقوا، يعني أن يبدأوا هم بماذا؟ بإلقاء العصي والحبال. فلما ألقوا، يعني ألقوا الحبال والعصي التي كانت معهم، سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي يعني أخافوهم، وجاءوا بسحر عظيم. أما التفسير أو التفسير التحليلي لهذه الآيات، قال العلماء في من المسائل أو الفوائد التي نستفيدها من الآيات هذه: أولا قالوا إن وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. بينا في الأسبوع الماضي بأن عدد السحرة الذين حشرهم فرعون أقل ما قيل في ذلك 70 ساحرا، وقيل إلى 80,000 ساحر، وقيل بينهما 15 و12 إلى غير ذلك من الأعداد التي ذكرها السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلنا إن هذا العدد، حتى لو قلنا 70 ساحرا مقابل موسى عليه الصلاة والسلام، فهو عدد ماذا؟ فهو عدد كبير. وهؤلاء السحرة كلهم أتوا بماذا؟ أتوا بالعصي والحبال، كل واحد معه عصا ومعه حبل. لماذا؟ ليقارع موسى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف الذي حدد أن يحشر الناس ضحى في يوم الزينة، في يوم عيدهم. فاجتمع السحرة لماذا؟ في هذا اليوم العظيم. وقبل أن تبدأ العمل، أو كما يقال تبدأ المنافسة، أو قبل أن يبدأ يعني النزال بين موسى عليه الصلاة والسلام وهؤلاء السحرة، السحرة ماذا؟ جاءوا على يقين بأن النصر لهم، لأنهم هم الآن سمعوا بأن هذا الرجل ساحر عليه الصلاة والسلام، وهم يعرفون السحر، وجاء كبراءهم وعظماء هؤلاء السحرة، فجاءوا إلى فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم. طبعا إن لنا لأجرا هنا نكر الأجر، قالوا ماذا؟ يعني للتعظيم، للتعظيم، يعني يريدون أجرا عظيما، يريدون أجرا عظيما. قال إن كنا نحن الغالبين، يعني إن يعني عندهم يقين بأن أنهم ماذا؟ أنهم لن يخسروا، وأن النصر لمن؟ لهم. إن كنا نحن الغالبين، إن كنا نحن الغالبين. فرعون وعدهم بماذا؟ قال نعم لكم الأجر، يعني الأموال، ولكم ماذا؟ ولكم زيادة على هذا المال وهذا الأجر الذي ستأخذوه، ماذا؟ أنكم من ماذا؟ من المقربين عنده في سلطانه، عنده في سلطانه. وتكلمنا في الأسبوع الماضي عن ملحظين، قلت أيها الإخوة هذه الآيات تدل على أمرين. الأمر الأول على ضعف فرعون، لأنه لما قال أنا ربكم الأعلى، فما دام أنه رب فلماذا يستعين بمن؟ يستعين بالسحرة، فلماذا يستعين بالسحرة ويجمعهم من المدائن؟ وفي المقابل لما قال السحرة إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، دل كذلك على ضعف من؟ على ضعف السحرة. فلو كان لهم قوة وسلطة لما طلبوا الأجر من من؟ من فرعون. قلت وقد بيّنت الأسبوع دائما أذكر بها أيها الإخوة أن السحرة كما قلت يقول لو أنك نافع نفعت إيش؟ نفعت نفسك. في غالب بل جل السحرة على مر العصور من أسوأ الناس حالا، نسأل الله السلامة والعافية، سواء في أحوالهم المادية أو في يعني في أشياء كثيرة، والواقع المعاصر حتى في الواقع المعاصر حتى في بلاد الإسلام أن الساحرة يعني متبذل في هيئته وفي حاله وفي يعني يتلبس بالقاذورات، نسأل الله السلامة والعافية. ويعني هذا الغالب. طبعا ربما بعضكم يقول طيب في سحرة كبار ويعني حتى بعض الدول الغربية السلاطين العليا، السلطة العليا في الدولة تستخدم السحرة والمنجمين لمعرفة المستقبل يصيرون عليه، وهذا ليس بخفي، يعني ليس بخفي. ولكن نقول أيها الإخوة لو كنت نافعا لنفعت نفسك. وهذا يدل أيها الإخوة أن المسلم يربأ بنفسه أن يذهب إلى ساحر ما نفع نفسه، يقول تعال هات اعطني كذا وأقلب لك هذا التراب أكرمكم الله إلى دراهم. طيب انت اقلب التراب إلى دراهم وخذ انت بنفسك، صح ولا لا؟ هذا هو الحال. لماذا تطلب المال مني حتى تقلب التراب إلى ذهب، أو تقلب الخشب إلى ذهب؟ ما دام أنك تستطيع أن تقلب هذا الشيء إلى شيء آخر فأنت أولى به، ولا أحد يأذي، لا تؤذي أحدا ولا تؤذي آخر. فدل هذا على ماذا؟ على أنه الكذب، على أنه الكذب. طبعا ذكرنا السحر أيها الإخوة وأنه حقيقة، وأن السحر العطفي والسحر الصرفي، وأن تعاطي السحر كفر يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية، كفر يخرج من الملة، يخرج من ملة الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وبينا بأن فضل الله سبحانه وتعالى علينا في هذه البلاد بأن الدولة تضرب بيد من حديد على ماذا؟ على السحرة، على السحرة، بخلاف بعض بلاد المسلمين أن الساحر يعني المعروف مشهور في بيته وفي مسكنه، لكن الآن من يتعاطى السحر فإنما ربما يتعاطاه بماذا؟ بخفاء وخفية وتكتم، خوفا من ماذا؟ خوفا من عقوبة التي تنزل به. أشار بعض أهل العلم أيها الإخوة قالوا السحر لا يؤثر بقلب الأعيان، ما يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى، لكن أين يقع هو؟ يقع على ماذا؟ يقع على البصر، يقع على البصر. يعني هذا الحبال التي جاء بها السحرة هي حبال في حقيقتها ولم تتغير في هيئتها، وإنما ماذا؟ إنما التخيل حصل لماذا؟ حصل في العين، حصل للعين، وإلا الحبال هي كما هي، كما هي. ولذلك الآن لما نرى بعض الذين يستخدمون طبعا بعض الألعاب يسمونها خفة يد، وبعضها ألعاب سحرية، فهي من ماذا؟ في البصر، وإلا في الحقيقة ما تغير منها شيء. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. هنا يقولوننا استئناف بياني جاء بعد، كأنه يقول فماذا فعلوا بعد ذلك، يعني لما قالوا إن لكم إنكم لمن المقربين، هنا توجهوا قالوا فقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، نحن الملقين. وفي سورة طه وإما أن نكون أول من ألقى، هنا ختمت بالنون وهنا ختمت بالألف المقصورة، هنا المعنى واحد، والمعنى واحد، لكن أشار بعض أهل العلم أن النون هنا أن في طه جرت الفواصل على نسق واحد، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق السماوات والأرض العلى، الرحمن على عرش استوى، كلها ماذا؟ كلها بهذه الصورة. طيب، بهذا الختم. فقال وإما أن نكون أول من ألقى، فجاءت بهذا الألف، وهنا قال نحن الملقين، نحن الملقين، نحن الملقين. هنا سوغ لهم موسى، قال إيش؟ قال ألقوا، ألقوا. يقول هذه الكلمة، هذه الكلمة فيها الأمر الأول أن فيها ازدراء لشأنهم من موسى عليه الصلاة والسلام، يعني موسى إيش؟ يعني ما هو مأبه بهم، يعني هم 70 ساحر على أقل ما قلنا، 70 ساحر. تخيل، طيب لو قالوا 80,000 ساحر، يعني تخيل 80,000 ساحر كلهم وقوف على ماذا؟ كلهم صفوف في مضادة من؟ في مضادة رجل واحد مع هارون عليه الصلاة والسلام، معه كان. طيب، فموسى هو الآن في المقدمة عليه الصلاة والسلام. لو قلنا 80,000 أيها الإخوة، تخيلوا هذا 80,000. طيب، طبعا لو قلنا 80 أيها الإخوة أن 80,000 ساحر، هنا يقولون تأكيد على عظمة ماذا؟ قدرة الله، وعلى أن الحق مع من؟ مع موسى عليه الصلاة والسلام، حيث قلب هذا العدد الكبير. لكن تخيل 70، يعني صف كامل في هذا المسجد من طرف إلى طرفه، كلهم الآن مستعدين لماذا؟ للإلقاء. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام ألقوا، ألقوا، يلا هات وش عندك، يعني مثل ما تقول عندك، هات قدم حجتك، هنا قدم الحجة. يقولون هنا، يقول قالوا هم فلما حضروا، طيب، قالوا على وجه التألي وعدم المبالاة، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فقال موسى عليه الصلاة والسلام بل ألقوا. وهنا يقولون لما قدموا الطلب قالوا إن ألقينا أو ألقينا فنحن من؟ الغلبة لنا، الغلبة لنا. فهنا موسى عليه الصلاة والسلام قال ألقوا، لقلة مبالاة بهم عليه الصلاة والسلام، لأنه على يقين بأن النصر من أين؟ سيأتي من الله سبحانه وتعالى، وعنده ثقة جازمة بأن المدد من الله. هو الآن سيتخذ أسباب فقط عليه الصلاة والسلام، وأما ما سيجري، حتى موسى عليه الصلاة والسلام والله أعلم أنه لم يكن يدرك ماذا سيحل إذا ألقى عصا عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر من الله. ولذا عليه الصلاة والسلام لما ألقوا الحبال وألقوا عصي ماذا؟ خاف عليه الصلاة والسلام، فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف عليه الصلاة والسلام لأنه رأى هولا عظيما عليه الصلاة والسلام. فقال هنا ماذا؟ قلنا لا تخف، تثبيت من الله سبحانه، إنك أنت الأعلى. طيب إيش بيصير؟ ماذا سيصير؟ ما يدري. ألقي عصاتك أنت، بس ألقي العصا وانتهت المسألة. فألقى عصاه فإذا هي تلقف، طيب، ما يأفكون في الآية، لكن هنا نقول قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، يعني ماذا؟ استرهبوهم، يعني أخافوا الناس. قالوا العلماء كيف أخافوا الناس؟ يعني بكلمات، يعني هم معهم سحر الآن، ومعهم ماذا؟ ومعهم ماذا؟ في كلمات، في شيء دار قبل الإلقاء، كأنهم يقولون الناس ترى شوف نحن الغالبين، ونحن السحرة، وانتبهوا واحذروا، ترى نحن كبار السحرة، يعني فيه استرهاب ليش؟ للناس، تخويف للناس قبل ماذا؟ قبل أن تلقى العصي، قبل أن تلقى هذه الحبال وهذه العصي. واسترهبوهم، الاسترهاب هو طلب الرهب، الرهب كما قال أهل العلماء، أي الخوف، طلب الرهب يعني أو الخوف. قال واسترهبوهم، السين والتالي التأكيد، يعني أرهبوهم رهبانا، رهبان إيش؟ رهبا شديدا، يعني خوفوهم قبل أن يلقوا، فصار فيه ماذا؟ خوف، كل واحد يترقب من الناس الحاضرة، كل الناس حضور الآن، على رأس من؟ على رأس فرعون، فرعون الآن موجود بشحمه ولحمه، الآن يناظر، هو الآن في قائمة المقدمة. وموسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين وبني إسرائيل معه كذلك، كلهم ينظرون في هذا الأمر الذي سيحل بهم. قال الله جل وعلا وجاءوا بسحر إيش؟ وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم. فبين الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه سحر، سحر عظيم. تدروا لماذا قال سحر عظيم؟ قال أهل العلم لكثرة ماذا؟ لكثرة ما جاءوا من ماذا؟ من الحبال ومن العصي التي تقلبت إلى ماذا؟ في أعين الناس إلى ماذا؟ إلى حيات وإلى حيات وثعابين. فماذا؟ فهنا خاف الناس خوفا عظيما، خاف الناس خوفا عظيما، وجاءوا بسحر عظيم. وهنا يأتي الوحي من الله لموسى عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سأخذ هذا الجزء ثم إذا بقي وقت سنأخذ الآيات التي بعد كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا كنت حاولت أني يعني نقطع شوطا كبيرا في هذه الصورة وفي هذا التفسير. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك، قال أهل العلم في المعنى الإجمالي الذي تعودنا على ذكره يخبر الله سبحانه وتعالى أنه أوحى إلى موسى عليه الصلاة والسلام بأن يلقي عصاه، عصا واحدة، بعدما ألقى السحرة حبالهم وعصيهم فإذا هي ثعبان حقيقي واضح كما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة يأكل ما كان ألقاه السحرة، أكلت ماذا؟ ما ألقاه السحرة مما أوهم الناس كذبا بأنه ماذا؟ بأنها حيات. قال الله جل وعلا فوقع الحق أي ظهر حينها الحق وبطل ما كانوا يعملون من السحر فغلبوا هنالك أي فغلب عند ذلك الجمع السحرة وفرعون وقومه وانصرفوا أذلاء وانقلبوا صاغرين أذلاء حقيرين وسجد السحرة لربهم بعد أن رأوا عظيم قدرته وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وفرعون ولا رب موسى وهارون رب موسى وهارون قال فرعون للسحرة أآمنتم له قبل أن أعطيكم الإذن أنت أنا ربكم وأنا سيد لكم وأنا اللي علم أنا إله مصر تؤمنوا به بهذا الرجل قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه حيلة مباشرة انقلبت مباشرة وهكذا الجبابرة في موقف ماذا؟ في موقف الضعف إن هذا الذي فعلتموه حيلة مكر اتفقتم مع من؟ مع موسى عجيب قلبها مباشرة هكذا قلب مباشرة للموازين لتخرجوا أهلها مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون هنا ماذا؟ هنا تهديد بماذا سيفعلوا؟ بما سوف تعلمون ما سأفعل بكم من العذاب هذا إجمال ثم قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف يعني كل ساحر منكم ستقطع منه اليد والرجل على ماذا؟ من جهتين اليمين اليد اليمنى مع الرجل إيش؟ اليسرى والضد بس ثم لأصلبنكم أجمعين يعني قطع من خلاف وتصليب زيادة في ماذا؟ زيادة في العقوبة ثم لأصلبنكم أجمعين كل السحرة سوف يصلبوا ماذا؟ في جذوع النخل وهنا السحرة بلا تردد وبلا تمهل وبلا تلكؤ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون الإيمان دخل مباشرة في ماذا؟ إنا إلى ربنا لراجعون وما تنقم منا أي وما تنكر منا يا فرعون إلا أننا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. ثم دعا السحرة ربهم فقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. أمام هذا الوعيد الشديد من فرعون، ربنا أنزل علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون، الحاشية السيئة التي تحيط بفرعون وتحيط بماذا؟ تحيط دائما بماذا؟ بكثير من السلاطين على مر العصور. وقال الملأ من قوم فرعون، أي الأشراف من قوم فرعون الحاشية التي كانت مع فرعون، أتترك موسى وقومه؟ يعني انتهت المناظرة، ثم بعد الآن مشاورات بين هؤلاء مع بعضهم البعض، أتذر موسى وقومه من المؤمنين من بني إسرائيل ليفسدوا في الأرض؟ صارت عبادة الرحمن سبحانه وتعالى فسادهم في ماذا؟ في الأرض. ويترك عبادتك وعبادة إلى آلهتك؟ قال فرعون مجيبا لهم، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم عالون قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده سبحانه وتعالى، والعاقبة للمتقين لمن اتقى الله. فقال بنو إسرائيل آذانا فرعون وقومه من قبل أن تأتينا ومن بعد مجيئك بالرسالة أيضا. قال لهم موسى عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض يجعلكم خلفاء في الأرض من بعد هلاكهم فينظر كيف سيكون عملكم. هذه الآيات التي أيضا الأخرى في هذه الليلة. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. نعم أيها الإخوة، هنا واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، تقلبت هذه العصي وهذه الحبال إلى حيات ماذا؟ عظيمة. فهنا أوحى الله إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن ألقي عصاك، فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف معناها قال العلماء من لقفت الشيء، ألقفه لقفا. قيل وهو أخذ الشيء بحق من الهواء. وش يقول؟ ألقف يا شيخ، صح؟ يرمي عليك واحد، صح؟ يرمي هذا يقول ألقفه، صح ولا لا؟ فأنت تأخذ إيش؟ تأخذ من الهواء، هذا يسمى لقف، هذا من كذلك. وأيضا في قراءة تلقف وفي قراءة تلقفوا هنا يعني تلتهم ماذا؟ تلتهم العصية والحبال التي تخيلت بسحر السحرة، أي تبالغ وتتكلف اللقف. يعني هذه العصا ماذا؟ لقفت ماذا؟ وبلعت كل العصية التي ماذا؟ وكل الحبال التي طرحت ماذا؟ في الأرض في لمحة بصر. يعني ما أخذت، يعني هي لمح بصر، كل كأنما إيش؟ يعني سحبتها سحب هكذا وأدخلتها في ماذا؟ في بطنها، ثم أخذها عليه الصلاة والسلام وإذا هي ماذا؟ عصا كما كانت في لمح بصر. فأيقن السحرة بأن هذا ليس بسحر، لكن فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما يأفكون يقول العلماء تلقف ما يأفكون فيه التعبير عن الماضي بصيغة المضارع. طيب، يعني ماذا؟ في تجديد وتكرار لماذا؟ للقفها، يعني بسرعة لقفت إيش؟ بسرعة البصر لقفت ماذا؟ هذا الحيات وهذه الحبال وهذه العصي وهذا العصي. تلقف، يقولون أصل الكلمة تتلقف، يقولون هنا ماذا؟ يدل على سرعة ماذا؟ سرعة التقاف هذه الحية، على سرعتها تتلقف. قال تلقف يعني بهذه السرعة. تلقف ما يأفكون يعني إيش؟ يعني على يعني ما تركوه وما يعني وما جاءوا به من إيش؟ من هذا الإفك الباطل. قالوا دل على كثرة ما جاءوا به من هذا الباطل العظيم، وأوحينا. يقول البقاعي رحمه الله الحادثة هنا خارقة للعادة، يعني هذه معجزة طبعا من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام، وفيها إثبات هو يقول الصانع، وكلمة الصانع في ذات الله جل وعلا، يعني لا، الله جل وعلا لا يسمى بالصانع. فنقول وفيها إثبات ماذا؟ إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى. وفيها إثبات لنبوة من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الحدث وفي هذا المقام يوجب علما ضروريا أنه ماذا؟ أن الذي جاء به موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى. فانقلاب هذه العصا في يد موسى عليه الصلاة والسلام إلى حية عظيمة، ليس فقط حية عظيمة بل ماذا؟ لقفت كل ماذا؟ كل ما قدمه هؤلاء السحرة في لمحة بصر، فدل على ماذا؟ على وحدانية الله جل وعلا وعلى إثبات نبوة موسى عليه الصلاة والسلام. قال فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. يقول العلماء وبطل ما كانوا يعملون، دل فعل كان هذا، طيب، والمضارع يعني ماذا؟ أن السحرة ماذا كانهم ماذا؟ لما ألقى موسى عليه الصلاة والسلام، تخيلوا أيها الإخوة، لما ألقى عليه الصلاة والسلام فلقفت هذه الحية، عفوا العصا، هذه الحيات، ماذا حصل لسحرة فرعون؟ حصل عندهم نوع من ماذا؟ خلاص بطل ما كانوا إيش يعملوا، يعني عجزوا عن أي عمل يستطيع أن يعملوه، خلاص أقوى ما عندهم أنهم حولوا هذه الحياة إلى ماذا؟ عصي في نظر الناس، هذا اللي يسووه. أما الحدث اللي حصل الآن فجعل ماذا؟ فسلب منهم كل أمر يستطيع أن يقدموه، خلاص فوقفوا في ماذا؟ كأن موقف ماذا؟ الدهشة والحيرة والاستغراب الذي وقع، كأنك تنظر إلى هؤلاء السحرة وهم ينظرون بكل ما يملكون من دهشة في الحدث الذي وقع لهم من موسى عليه الصلاة والسلام، فبطل ما كانوا يعملون، انسد عليهم أي عمل، خلاص عجزوا، كانوا إيش؟ استسلام، ما حد يقدر يسوي شيء، إيش يسوون الآن؟ الحية العصا حقت موسى ما خلت شيء في الأرض، كلها ابتلعت، ما عاد بقي معهم شيء، لا ما في، إيش يسوون الآن؟ يبي تسترجعونها، ما حد يقدر يسوي شيء، فبطل العمل الذي يعني انسدت عليهم جميع المنافذ التي كانوا يستطيعون أن يعملوا بها. هنا أيها الإخوة أيقن السحرة إيقانا تاما بماذا؟ بأن هذا هو الحق، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ليس الدهشة أيها الإخوة أحاطت بمن؟ بالسحرة، بل جزما أيها الإخوة أنها أحاطت بكل من حضر الموقف، سواء كان من الكفار مع فرعون ومن معه، وسواء بموسى ومن معه عليه الصلاة والسلام، لأن موسى عليه الصلاة والسلام ما كان يتوقع ماذا سيحصل. تعرفون أيها الإخوة حتى لما أحاط به فرعون لما فر عليه خرج ببني إسرائيل فوصل البحر قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، لكن ماذا سيحصل أنا ما أدري، لكن أنا جازم بأن الله معي. قال الله جل فاضرب بعصاك البحر، طيب إيش يصير؟ ما يدري عليه الصلاة والسلام الأمر، اضرب، ضرب عليه الصلاة والسلام، لما ضرب انفلق البحر، فما كان يعرف ماذا سيحدث عليه الصلاة والسلام إلا لما حصلت له هذه الآيات المعجزة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. قالوا هنا أهل العلم فوقع الحق تسجيل لذم عملهم، يعني الذي هم عليه ماذا؟ باطل. فوقع الحق الذي مع موسى، أما الذي جابه هذا باطل. وكذلك النداء بخيبتهم وتأنيس لعباد الله المسلمين المؤمنين وتهديدا للمشركين. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ما قال فغلبهم موسى عليه الصلاة والسلام، وإنما قال فغلبوا هنالك، لأن الغلبة جاءت من أين؟ جاءت من الله سبحانه وتعالى. ما قال فغلبهم موسى، قال فغلبوا هنالك، لأن الأمر من الله سبحانه وتعالى. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، يعني أذلاء حقيرين كما ذكر الله جل وعلا. هنا مباشرة بلا مقدمة، وألقي السحرة ساجدين. ألقي السحرة ساجدين مباشرة بعد الحدث. ترى هذا الحدث كلش ربما ما استغرقش الدقائق المعلومة البسيطة، هذه الحية التي ألقوها، الحياة التي ألقوها، العصي التي ألقوها، وموسى عليه الصلاة والسلام ألقى عصاه، ثم ماذا؟ ثم حصل ما حصل من هذه الحية. طبعا أيها الإخوة في إشارة نسيتها، هو لما قال موسى قال عليه الصلاة والسلام ألقوا ألقوا، يقولون هنا أن عليه الصلاة والسلام أراد عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ماذا عند هؤلاء القوم، ثم بعد ذلك ماذا يلقيه عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلم وفيه جواز تقديم من عنده الشبهة في الدليل، واحد عنده شبهة قدمه بعد أن تستوعبه ترد عليه، لكن بشرط أن تكون أنت متمكن من ماذا؟ أن تكون متمكنا من رد شبهته وباطله. أما إذا كان من تقدم من شبهته لا تقدمه، خله يقعد. طيب، فهنا قال وألقي السحرة ساجدين. طيب سؤالي يا أخوان، هم الآن آمنوا ولا ما آمنوا الآن؟ لماذا سماهم الله جل وعلا سحرة وألقي السحرة ساجدين؟ هم الآن سجدوا، فسماهم الله جل وعلا نظرا لحالهم السابق، حالهم إيش السابق، نظرة لحالهم الماضي، كما قال الله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم. هو بلغ ولا ما بلغ؟ بلغ، ومع ذلك سماه الله سبحانه وتعالى بالحال السابق. يقولون وألقي السحرة ساجدين لم يتأخروا عن السجود حتى كأنهم خروا من غير اختيار. ألقوا يعني كانوا إيش ألقي معك، يعني إيش كأنه إيش سجدوا إيش إلقاء، يعني بلا كان فيه شيء ألقاهم، يعني إيش هنا ماذا كأنهم خروا من غير اختيار من شدة ما حصل لهم من ماذا من الدهشة العظيمة. يقول الشنقيطي فعبر بقوله وألقي كأن إنسانا أمسكهم وألقاهم ساجدين بالقوة لقوة البرهان الذي رأوا به الحق. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. يقول الشنقيطي رحمه الله في كلام له طويل إنه قد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه بعض النفع، شيء خسيس حقير وفيه نش نفع. قال لأن علم السحر من أخص العلوم وأقبحها، السحر من أخص العلوم وأقبحها، هذا كلامه. وكما ذكر الله جل وعلا ذكر كلاما قال وهنا فمعرفتهم بالسحر مع أنه خسيس حقير كانت نفعا لمن؟ لهؤلاء السحرة، كان فيه نفع لمن؟ لهؤلاء السحرة بأن عرفوا أن العصا التي مع موسى عليه الصلاة والسلام ليست من جنس السحر الذي معهم، ولذا ماذا؟ آمنوا مباشرة. قال الشنقيطي رحمه الله فلو كانوا جاهلين بالسحر لظنوا أن عصا موسى من جنس ماذا؟ من جنس سحرهم، لكنهم عرفوا يقينا الذي معهم سحر، هم يعرفين. وأما اللي جاب موسى فيقين أنه ليش ليس بسحر. فقد يكون الشيء الخسيس الحقير وفيه ماذا؟ وفيه منفعة. قالوا آمنا بمن؟ برب العالمين، رب موسى وهارون. يعني كأن سائلا يسأل يقول فألقي السحرة ساجدين، طيب وبعدين وش قالوا؟ قالوا آمنا برب لما سجدوا ماذا قالوا عند سجودهم؟ قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. طيب موسى وهارون ما داخلين في العالمين؟ لماذا زادوا رب موسى وهارون؟ يعني كان يكفي يقول آمنا برب من؟ برب العالمين ويسكتوا. قالوا رب موسى وهارون. قالوا فيه فوائد ثلاثة أو أكثر من وجه عند العلماء. أولا قالوا آمنا برب العالمين، لو سكتوا لتبادر للذهن أن الرب هو من؟ فرعون. هم يقول أنا ربكم الأعلى، وهذا الذي استقر عند القوم مستقر أصلا في, في, في, في مصر أن الرب من هو؟ فرعون. أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا لله، هذا الأنهار تجري من تحتي، هو يقول أنا رب كل شيء، أنا متصرف. فهنا قالوا آمنا برب العالمين. لا بس انتبهوا، ترى ما هو أنت يا فرعون، ربي موسى وهارون. فقالوا أولا خصهما بالذكر بعد دخولهما في جملة العالمين. طيب قالوا لأن فيه معنى الذي دعا إلى الإيمان به موسى وهارون، يعني موسى وهارون إلى ماذا دعوا؟ دعوا للإيمان برب العالمين، هذا واحد. اثنين خص موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام لشرفهما، وهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك الزمان. أيضا أنه لا لئلا يتوهم متوهم أن الرب المقصود به من؟ فرعون. قال شيخ الإسلام في إضافة له رابعة الوجه الرابع يقول تخصيصهما بإضافة ربوبية الله لهما لأن ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. يعني الله جل وعلا لموسى وهارون لهما ماذا؟ لهما تربية ماذا؟ خاصة. لهما تربية خاصة. والله جل وعلا يقول واصطنعتك لنفسي. فرعون موسى هذا منذ أن ولد وهو تحت إيش؟ تحت عناية الله واصطفاء الله له جل وعلا منذ أن كان ولد عليه الصلاة والسلام حتى هذا الموقف وحتى يموت عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ تحت عناية إلهية من الله جل وعلا، عناية خاصة. فهذا كما أشار إليه شيخ الإسلام. قال وآمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. هذا توبيخ هنا. ماذا يقول هنا؟ توبيخ وأيضا إنكار واستبعاد، أنهم كيف آمنوا بهذه السرعة؟ كيف يؤمنون بهذه السرعة في هذه اللحظة؟ وأنا مربيكم ومعلمكم وعلمكم السحر وبعطيكم كل شيء في لحظة كذا. قال آمنتم، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. يعني إيش؟ قبل أن أعطيكم إيش إذن؟ أنتم تحت سلطتي وملكي، وأنا اللي علمتكم وربيتكم على السحر، وأنا اللي أغدق عليكم النعم. في لحظة واحدة تتركوني وتتركون ديني وملتي وأنا الإله. قال آمنتم له، كأنه موقف إيش؟ تخيلوا موقف شدة مع ضعف. هو مظهر القوة ولا زال يظهر القوة، لكنه في حقيقة ماذا؟ لا حقيقة في كوامن نفسه أنه ماذا؟ أنه في ضعف وذلة. فاستخدم هنا الجبروت، قال آمنتم به قبل أن آذن لكم. هنا من باب يخوفهم من ماذا؟ لماذا يخوف الآن السحرة اللي رباهم؟ آمنوا، طيب البقية سيتبعونهم سيلحقون بهم، فما مع لماذا؟ إلا أن يشد على هؤلاء الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. طيب مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، من أين جاب هذا الكلام؟ كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى فأرسل معي بني إسرائيل، هذا الطلب الذي طلبه موسى عليه الصلاة والسلام. هذه واحد. اثنين، جاء في رواية عن ابن مسعود عن وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام التقى بكبير السحرة، يعني إيش الكبير؟ الساحر الأكبر واحد فيهم. فقال له موسى أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر لآتينك غدا بسحر لا يغلبه سحر. أنا بجيك بسحر أصلا ما يغلبك، ما تقدر فيها أصلا، فوالله لئن غلبتني لأؤمنن بك ولا أشهدن أنك حق. وفرعون قيل أنه ينظر إليهما، فهو الذي فقيل أنه من قال هذا إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. هذا قول عند بعض السلف، ولكن هو أيضا موسى عليه الصلاة والسلام قال فأرسل معي بني إسرائيل، بس أنا ما أريد منك شيء، أنا فقط اعطني بني إسرائيل خلهم يخرجون من مصر فقط ليؤمنوا ليعبدوا الله سبحانه وتعالى خارج مصر، أنا مالي بك أنت قومك الأقباط. وكما ذكرت أن رسالة موسى كانت في من؟ قيل في بني إسرائيل، هي في بني إسرائيل خاصة، يعني القبط هؤلاء خارج الدعوة، خارج الدعوة كما ذكر بعض أهل العلم. قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هنا خاف فرعون من ماذا؟ خاف من أن يكون إيمان السحرة حجة لقومه بالإيمان بمن؟ بموسى عليه الصلاة والسلام. فهنا ألقى ماذا؟ ألقى الشبهة، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. طيب نسأل الله العفو والعافية. إن هذا لمكر مكرتموه، المكر وش هنا المراد؟ إن هذا لمكر، قيل المكر يعود إلى إن هذا لمكر مكرتموه، يعني الإيمان بالله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى والسجود وتصديق موسى، هذا مكر إيش؟ يعني مكرت، هذا المكر الذي اتفقتم عليه وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله والشنقيطي. وقيل إن هذا لمكر مكرتموه، يعني الإشارة إلى ماذا؟ أن الغلب لموسى كان باتفاق بينكم، اتفاق بينكم أن تخلون موسى إيش يغلبكم، يعني اتفقتم. فهنا المكر راجع إلى ماذا؟ راجع إلى تغلب موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا قول ابن كثير، اختيار ابن كثير وابن سعدي رحمة الله عليهم. إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فسوف تعلمون هنا ماذا؟ هنا تهديد، هنا التهديد، هنا أجمل فسوف تعلمون. وقف، كان واحد يقول طيب وش بسوي، ايش بسوي انت يا فرعون؟ قال فسوف تعلمون. طيب وش بسوي بنا؟ قال لا أقطعن. إن هنا إجمال للتهويل ثم بعد ذلك ايش التفصيل. قال في تفسير أبي حيان: لما ظهرت الحجة، لما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا، وهي تعذيب من ناوأهم وإن كان محقا. وهذا ترى من بعثة موسى نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الجبابرة إذا رأوا الغلبة ماذا يستخدم؟ ماذا يستخدم؟ أسلوب ماذا؟ الترهيب والتخويف والتعذيب بعد ذلك، والتعذيب بعد ذلك، وإن كانوا قد أيقنوا بأنهم ماذا؟ بأنهم على باطل، بأنهم على باطل. ترى فرعون أيقن في قرارة نفسه بأن موسى على حق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هو أيقن يقين بأن موسى نبي، لكنها الكبر الذي ماذا؟ الكبر الذي وقع في صدره، الذي وقع في صدره، والغرور والجبروت الذي ملك يحيط به. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذئبان جائعان في حديث أشد على دين المرء من ماذا؟ على المرء في دينه من ماذا؟ من الجاه والشرف. المال، المال والشرف، الجاه والملك والنصب، والذي يضيع الإنسان إيش أحيانا إيش الدين، والمال يضيع إيش أحيانا تحصيل المال يضيع إيش، ربما الإنسان يفقد دينه بسبب جمع الأموال من غير طرقها الشرعية، ويفقد الإنسان دينه من أجل أن يقع أن يكون في منصب من المناصب، في منصب من المناصب. وتذكر في هذا الموقف، أتذكر في هذا الموقف، انظر لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو جهل لماذا لم يؤمن؟ الاستكبار اللي وقع في نفسه، يعني يعني يقول منكم منهم سقينا وسقوا وطعمنا وطعموا، قالوا فينا نبي بني هاشم، من لنا نبي؟ ما نؤمن به ولا نصدق به. هذا فرعون هنا الآن لما ذهب إلى المدينة، لما ذهب إلى المدينة أشد العداوة جاءت من قبل شخصين، الأول ابن أبي سلول، صح، رأس النفاق في المدينة، هذا من العرب، والآخر حيي بن أخطب من رأس اليهود في المدينة. أشد العداوات جاءت من قبل هذين الشخصين. الأول ابن أبي سلول ماذا كان يقول الأوس رضي الله عنه والخزرج؟ يا رسول الله والله لقد كان تخرز له، ها، له التاج. يقول كان نخرز له ماذا؟ التاج لنكبره، يعني نجعل إيش الشيخ حقهم والأمير السلطة، يصير السلطة بيده، يعني رئيس الأوس والخزرج. فلما قدمت إلى المدينة كنا نخرز له خرزات تاجه. فلما جاء خرحت خربت هذه، صح. فوقع في نفس العداوة والبغض لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما يقال سحب البساط من تحت رجله كما يقال، ها، بالعامية. فهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجاه الذي كان يريده، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب جاها، هو ما يطلب على الجاه عليه الصلاة والسلام، لكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجب محبته وجب طاعته وجب الانقياد له. وحيي بن أخطب، حيي بن أخطب كان ينتظر كذلك مشادات اليهود، مساداتهم، كان ينتظر كذلك النبي الذي يخرج ويكون معه ويقاتل الأوس والخزرج، ويظن أنه من يهود، هو كان يتوقع أنه من يهود. فخرج من العرب وجاء خربة الرصة كما يقول عندنا بالعامية، خلاص طاعت. فمن أول يوم يقول العداوة له ما بقيت، ولما ضربت عنقه في غزوة بني قريظة ماذا قال؟ التفت قال: يا محمد والله ما لمت نفسي في عداوتك يوما من الأيام. يقول ترى من يوم جيت اليوم ترى ما يوم جلست مع نفسي يقول يا حيي بن أخطب ترى يعني ما انتبه لنفسك ترى هذا حق وهذا نبي، يقول ما لمت نفسي في عداوتك يوما من الأيام، من العناد والاستكبار الذي في نفسه، الكبر والغرور والحسد والحقد كلها اجتمعت. ولذلك أحيانا الآن نحن أحيانا على مستوانا حياتنا اليومية الآن، أحيانا حتى في العمل الآن أحيانا إنسان ويحطون واحد مكان واحد والثاني إيش يبدأ البغض والحقد والغلظة ويقعد يلف ويدور ويقول لك اكفته من يمين ولا يدفله من يمين ولا سقطه حتى يسقط، انظر بس هو منصب يمكن بالرابعة ولا بالخامسة ولا بالسادسة ولا بالعاشرة ولا بالخامسة عشرة ولا يعني ما هي المرتبة يعني التي، ومع ذلك تجد أحيانا إنسان يكيد ويمكر ويحاول مدري إيش ويقع في نفسه الحسد ويقع، وهي بل حتى أحيانا أقل من هذا يا إخوان، أحيانا إنسان يتزوج بنت عمه وولد عمه الثاني يقول والله إني لأسوي بك وأسوي بك ويحسد عليه ويحقد عليه ويدول له ساحر إني يلا منا ولا منا ولا صح ولا لا، يعني وهي أمور بسيطة يسيرة لو رضي الإنسان، فما بالكم بجاه وملك وملك مصر، ما فرعون خرج بستمائة ألف من بني من الأقباط، 600,000 قيل في العدد الذين خرجوا معه كلهم هذا بس الجيش اللي خرج معه، عاد وش اللي بقي الله علمه بهؤلاء الذين بقوا من النساء والذرية، فملك عظيم ملك عظيم تحت إمرته وتحت سلطته، ثم الآن في لمحة بصر انقلبت عليه الموازين، فهنا فسوف تعلمون. طيب وش عندك يا فرعون؟ قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. يقول ابن عباس أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف والأرجل من خلاف هو من؟ هو فرعون. والتصليب هو معروف ربط يعني ربط الجسم على عود منتصب أو دقه عليه بمسامير، نسأل الله العفو والعافية. قالوا هنا يعني لأصلبنكم أجمعين، يعني إيش؟ يعني بعد التقطيع العقوبة الثانية إيش؟ التصليب، نسأل الله العفو والعافية. من باب الشيء يذكر الصليب، طبعا هو شعار من النصارى ولا لا، وهو يعني لا يعني ان عيسى عليه الصلاه والسلام قد صلب، والراس الكبير البابا لو احد يلاحظ العصا التي يمشي بها فيها مجسم لعيسى عليه الصلاه والسلام، حتى في القبوع اللي فوق راسه ما يعاد نسميه نحن قبعه ولا طيب اللي فوق راسه التاج الذي يضع راسه، وكذلك الذي في عنقه صليب وفيه مجسم في يده اللي يتك عليه العصا، هي فيها صورة لعيسى عليه الصلاة والسلام مصلوب، وكنائس النصارى في أي مكان تجد فيها صورة لصلب من؟ لصلب عيسى عليه الصلاة والسلام، وما قتلوه وما صلبوه ولكن ماذا؟ ولكن شبه لهم، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بأن عيسى في السماء، ولذا إذا نزل عليه الصلاة والسلام فإنه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. هنا هل تأثر هؤلاء السحرة بهذا التهديد الشديد من فرعون وهو قادر على التنفيذ؟ لا، قال أهل العلماء ما تأثروا بشيء، ولذلك قالوا إيش؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، هذا تهديدك يا موسى فرعون، إنا إلى ربنا منقلبون، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه ليش الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، فاقض ما أنت قاض، اللي عندك سوى وحده بوحده، أنت تهدد يا فرعون تقطع أيدينا وارجلنا من خلاف وتصلبنا أجمعين، اقضي ما أنت قاض، اللي عندك سوى، لن نتزحزح شعره عن الإيمان بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ليه؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، خلاص آمنوا، الإيمان دخل في قلوبهم وأيقنوا بالله جل وعلا وأيقنوا بأن الحياة إيش؟ حياة قصيرة، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما وش كم هي؟ كم تسعيش؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. يقول ابن القيم في الصواعق المرسلة النفس البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض وتستهين ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم. يبين ذلك قول الله إنا إلى ربنا منقلبون الآيات. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل بقاء، وأن ما يحصل لهم في الآخرة من ثواب الإيمان أعظم وأنفع وأكثر بقاء. هذه لطيفة أشار إليها رحمة الله عليهم أجمعين. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، يعني ما الذي تنكره منا وتكرهه منا وتعيبه علينا؟ أنت وش تعيب علينا يا فرعون؟ تعيب علينا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا؟ يقول آيات بينة واضحة ما نستطيع أن نتغابى عنها. وهنا أيها الإخوة التجأ السحرة إلى ربهم سبحانه وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. الموقف والتهديد الذي حصل من فرعون يحتاج إلى ماذا؟ إلى يقين وإلى صبر من الله سبحانه وتعالى. التقطيع أيها الإخوة ليس بالسهولة بمكان، أن يقطع الإنسان حي ويصلب الإنسان حي حتى يموت، هذه ليست بالسهولة بمكان. فهنا تحتاج إلى ماذا؟ إلى تثبيت من الله سبحانه وتعالى: ربنا أفرغ علينا صبرا. يقول العلماء ما قالوا أنزل علينا صبرا، وإنما قالوا أفرغ علينا، والإفراغ هو صب ما في الإناء بيش بالكلية، مو تنزل علينا شوية من الصبر، لا، إلا تفرغ عيش كل الصبر تصبه، صب علينا صب. ليه؟ لأن الموقف موقف إيش؟ موقف فيه صعوبة. قالوا هنا الكناية عن قوة الصبر، لأن الإناء يستلزم أنه لم يبق فيه شيء، لأنه لما كان وعيد فرعون مما لا تطيقه النفوس سألوا الله أن يجعل لنفوسهم صبرا قويا يفوق المتعارف عليه عند الناس. عذابك كنت ما تعرفنا عليه، والصبر يأتي من الله بما لا يتعرف عليه الناس، واحد يقابل واحد. وهنا أيها الإخوة المؤمن دائما يلتجئ فيه إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا تنكير الصبر ربنا أثر علينا صبرا، يقول مفصح عن التفخيم وفيه من الجزالة ما لا يخفى، أي صبرا كاملا تاما، صبر كامل تام لا جزع فيه ولا شكاية، نتحمل التقطيع والتصريب حتى نموت. يعني ما يقول واحد أوه يا فر ولا يتكلم، قطعوا ونحن ساكتين خلاص خلص اللي تبي. الله أكبر أيها الإخوة. وأتذكر في ذلك حديث خباب رضي الله عنه وأرضاه قال: لما أصابنا من الكفار ما أصابنا من شدة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة عليه الصلاة والسلام، في مكة هنا بعد ما راحوا، باقي تول الصحابة في أول الإسلام، فقلت يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا؟ قال: فكان متكئا ثم جلس عليه الصلاة والسلام فقال: إن من كان قبلكم يوضع المنشار على مفرق رأسه لا يصده ذلك عن دين الله. يأتون بالرجل المؤمن يحطون المنشار فوق رأسه، مؤمن ولا كافر؟ قال مؤمن، قال انشروه. طبعا ليس في فرعون، يعني في غير الأمم، فينشرونه نشرا حتى يصبح ايش؟ فلق يمين وفلق يسار. وإن أحدهم ليؤتى بأمشاط الحديد، يعني السكاكين، فتوضع ما بين لحمه وعظمه، يعني تدخل إيش؟ يعني تخيل تدخل من هنا ويفصل العظم عن اللحم، يشقونه شق، يطلعون اللحم الحالة والعظم الحالي يخلونه حي، ما يصده ذلك عن دين الله. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر ولتسيرن قال له، قال في رواية الظاهر نسيتها، قال ولتسيرن بين صنعاء إلى حضرموت لا تخافوا إلا الله، يعني الراكب يسير بين صنعاء أو الراكب نعم، وفي رواية المرأة طيب، قال بين صنعاء لا تخافوا إلا الله والذئب على غنمه، يعني يسير الراكب والراعي وكذا ما يخاف، لكنكم إيش تستعجلون. وتأملوا أيها الإخوة في قصة أصحاب الأخدود، لما أوقدت لهم النيران ثم ألقوا فيها أيها الإخوة، وأشد العذاب هو عذاب النار نسأل الله في الدنيا، يعني العذاب من أشد أنواع العذاب هو عذاب النار نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، والذي يموت في النار شهادة له فلا يجمع عليه بين نار الدنيا ونار الآخرة نسأل الله السلامة والعافية، الشهد الحريق شهيد كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أنطق الله الغلام الصغير لأمه لما ترددت وتلكأت فقال يا أماه إنك على الحق ارمي بنفسك، فألقت بنفسها، هذه واحد. اثنين، ماشطة فرعون، وقلنا أن فرعون هو الذي يملك مصر، هل هو هذا فرعون ولا غيره؟ فقال فلما قال أنا ربك في الحديث المشهور الصحيح قالت ربي وربك الله، فجاء بقدر قد امتلأ زيتا ثم أغلاه، ثم قال لها من ربك؟ قالت ربي وربك الله، قال ألقوا ولدها الأول، فألقاه في لمحة بصر وإذا هو عظام مشوية نسأل الله العفو والعافية. من ربك؟ قالت ربي وربك الله، فألقى الثاني، قالت من ربك؟ قال من ربك؟ قالت ربي وربك الله، قال ألقوا صبيها الصغير، فهنا تلكأت رحمة بمن وشفق على صغيرها، فقال يا أمه اثبتي فإنك على الحق، اثبتي فإنك على الحق. موقف عظيم أيها الإخوة، أن يلقي الإنسان بنفسه في هذه النار التي تشتعل وهذا الزيت الذي يغلى نسأل الله السلامة والعافية. فقالت لي طلب واحد، قال لك ماذا؟ قالت أن تجمع ولدي وعظامي وعظامهم جميعا في قبر واحد، قال لك ما أردت؟ فألقت بنفسها في القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت رائحة في الجنة ما شممت مثلها قط، فقلت من هذه يا جبرائيل؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون في الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. الصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا وتوفنا مسلمين، هذه دعوة يدعو بها الإنسان أيها الإخوة. لابد من الإيمان الذي يقع في القلوب حتى يثبت الإنسان على طاعة الله جل وعلا. والإنسان ربما لا يبتلى بمثل هذا يا إخوان، ترى السراء ابتلاء والضراء ابتلاء، ربما الإنسان يبتلى بالنعم يبتلى الإنسان بالفتن. فالثبات أيها الإخوة على دين الله سبحانه وتعالى، المرأة المسلمة تثبت على دين الله. نحن في زمن الآن ماذا؟ الإنسان أبتلي، ما ابتلي لا بعذاب ولا بحديد ولا بنار ولا بقتل ولا بكذا، ومع ذلك الإنسان ربما الرجل وربما المرأة تبيع دينها بعرض من الدنيا من أجل أن يكون مشهورا أو أن تكون مشهورة أو يشار إليه بالبنان، وما يغني عنك، يتابعك مليون ولا 10 مليون ولا نصف الأرض كلهم يتابعون فيك، ماذا سيغني عنك بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ والله ليتخلون عنك في لحظة واحدة إذا أدخلت في قبرك، والله لا يسأل عنك أحد، والله لن يشفع لك أحد إلا العمل الصالح الذي قدمته بين يدي الله سبحانه وتعالى. وخاصة في جيل البنات والفتيات الآن مع الشهرة تخلع حجابها وتخلع جلبابها وتتكشف، ولماذا؟ حتى تصبح شهيرة. وماذا؟ وأصبحت شهيرة. وماذا؟ وأصبحت متبرجة سافرة. وماذا بعد ذلك؟ هل سيغني عنك من الله شيئا يوم القيامة؟ هل أحد سينام مع الإنسان في قبره يوم القيامة؟ الإنسان يعلن عن المحرمات أو في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي وفي السوشيال ميديا وغيرها في شرق الأرض وغربها الآن، فأصبح الإنسان يتعرض لفتن صباح مساء، والدعوة إلى الحرام والدعوة إلى الفواحش والدعوة إلى إلى إلى إلى إلى المنابذة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، وإلى تحدي شرع الله وإلى تحدي دين الله جل وعلا، إلى إخراج الناس من الهداية والنور إلى ظلمات ماذا؟ إلى ظلمات الجاهلية الجهلاء الآن، واللهث وراء الشهرة وراء المال وراء المناصب. ما ذئبان جائعان أطلقا في حظيرة غنم أشد على المرء في دينه من ماذا؟ من الجاه، أو كما ذكر عن جانب النبي صلى الله عليه وسلم، من الجاه والمال. أيها الإخوة، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فالثبات نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه وتوفنا مسلمين. يقول شيخ الإسلام وتوفنا مسلمين فيه أن الدين عند الله الإسلام في كل زمان ومكان. ويقول ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء بررة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا قول ابن عباس وقتاده بن جريج. هذا السحرة يقول في أول النهار سحرة كفار، وفي آخر النهار وين؟ شهداء في جنات الله سبحانه وتعالى، كلها ساعة واحدة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل وقع عليهم العذاب؟ القرآن لم يبين أن التهديد الذي وقع من فرعون حصل عليهم أو لم يحصل، ما ذكره، أبهمه الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء وبعض المفسرين ذهب إلى ماذا؟ إلى تحققه، وأنه قد وقع على هؤلاء القوم، قد وقع على هؤلاء القوم، ومع ذلك ثبتوا رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا السحرة تراهم الآن من إيش؟ من قوم فرعون، يعني تراهم ما هم أقباط، يعني جاءوا من القبط يعني. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. أتذر موسى يعني ماذا؟ هنا يعني تحريض. دحين فاز وآمن السحرة وآمن من آمن في تلك اللحظة، والآن موسى ومن معه من الإيمان يصولون ويجولون في مصر وجالسين ما أحد يوقفهم عند حدهم يعني. فقالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، يعني الإيمان أصبح ماذا؟ أصبح إفسادا، الإيمان أصبح إفسادا في الأرض. قالوا هنا إنكار من الأشراف على موسى، أنه ترك إيش؟ ترك موسى ومن معه، يعني خلص منهم، تخلص منهم، هذه بسدون في الأرض، يقلبون الأرض كلها ويصبحون كل مصر مؤمنة. فقال طبعا الإفساد هنا عندهم يقولون هو إبطال أصول ديانتهم وما ينشأ عن ذلك من تفريق بني إسرائيل وحث بني إسرائيل على الحرية ومغادرة أرض الاستعباد. أيضا يقول أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بموسى ويكونون معه ويكونون حربا على القبط. أيضا ليفسدوا، هنا اللام لام عاقبة، لام العاقبة تسمى، وهذه اللام تسمى لام العاقبة كما ذكر أهل العلم. ليفسدوا وهي مبالغة في الإنكار، مبالغة في الإنكار. ويذرك وآلهتك. قال العلماء كانوا يعبدون بقر، صح؟ غريبة، هذا القبط يعبدون بقر. وقيل كان فرعون يعبد بقرة، وقيل كان يعبد درة جوهرة في صدره، وقيل كان له إله يعبده في السر. هو الحالة، هو الذي يقول أنا ربكم الأعلى، له ماذا؟ له إله. ويذرك وآلهتك، وفي قراءة شاذة وإلهتك، يعني نفسه فرعون، يعني يقصد فرعون. ويذرك وإلهتك، يعني يذرونك أنت الإله، أنت يا فرعون تركوك الناس، الآن تترك موسى ومن معه ما يؤمنون بك، والناس كلهم الآن بدأوا يتركوك، فهنا إيش؟ يعني يترك عبادتك أنت، يعني على هذه القراءة، وهي قراءة شاذة. لكن طبعا أشار شيخ الإسلام رحمه الله يقول من لم يعبد الله أصلا كفرعون ونحوه ممن قال الله فيه إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، فهؤلاء معطلة وهم شر الكفار. ومع هذا كلام شيخ الإسلام، يكون لهم ما يعبدونه من دون الله، يعني يعبدون شيء من دون الله ما يعرف إيش الأقوام، يعني فرعون يعبد إلها ما يعرف من القوم اللي معه قبط بينه وبين نفسه. وهذا دليل على إيش؟ على ضعفه وخوره، كما قال هذا شيخ الإسلام رحمه الله وأشار إليه في الرد على المنطقيي في المناطق يعني. في ويذرك وآلهتك، الواو طبعا عاطفة أو حالية. طيب قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم، هنا التأكيد، طبعا سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. مر على بني إسرائيل كم الآن؟ لما قبل يولد موسى عليه الصلاة والسلام ورأى الرؤيا قتل الأبناء واستحيي النساء، وهذا تنكيل آخر ببني إسرائيل، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. إذن هذا تهديد وعقوبة أخرى حلت ببني إسرائيل بعد هذا النصر لموسى عليه الصلاة والسلام على السحرة. وهكذا هم هؤلاء الجبابرة الذين لا يملكون إلا ماذا؟ إلا أشد العقوبات يوقعها على ماذا؟ على الناس، ليصدوهم عن دين الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التهديد ليس هو التهديد الذي وافق زمن ولادة موسى عليه الصلاة والسلام. وإنا فوقهم قاهرون، أصل قهر يدل على ماذا؟ على غلبة وعلو، على غلبة وعلو، يعني الغلبة هو لمن؟ لفرعون. يقول وإنا فوقهم غالبون عالون، فيستخدم معه إيش؟ يعني كأنه هذا الفعل إنما هو من باب القهر لهم، ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله، هنا أظهر لفظ الجلالة وكرر لفظ الجلالة، قالوا هنا تذكيرا بعظمته سبحانه وتعالى، وتصريحا به، وتبركا بالله سبحانه وتعالى. في وعد موسى تبشير لقومه بالنصر وحسن الخاتمة، فنتيجة طلب الإعانة توريث الأرض لهم. نتيجة طلب الإعانة قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. هنا استعانة يعني تبشير لقومه بالنصر وحسن ماذا؟ الخاتمة. نتيجة طلب الإعانة توريث الأرض، إن الأرض لله يورثها من يشاء. ونتيجة الصبر العاقبة ماذا؟ العاقبة المحمودة والنصر على من عاداهم. قال أهل العلم فلذلك كان الأمر بشيئين ينتج عنهما شيئان، يعني وعدهم باثنين مقابل اثنين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. قال أهل العلم في آية إشارة إلى أن كل من اتقى الله وخافه فالله يعينه في الدنيا والآخرة. أيضا يقول شيخ الإسلام والعاقبة للمتقين، المتقون بمنزلة من أكل الطعام النافع واتقى الأطعمة المؤذية فصح جسمه وكانت عاقبته سليمة، وغير المتقي بمنزلة من خلط من الأطعمة فإنه وإن اغتذى بها لكن تلك التخاليط قد تورثه أمراضا إما مؤذية وإما مهلكة. هذه بس من باب الفائدة، من باب الفائدة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يقول أنت قبل جينا في أذى وفي تقتيل وفي استعباد وفي من قبل جينا، ودحين بعثت لنا وجيتنا وانتصرت، ولا زال عذاب إيش حال بنا والقهر حال بنا من بني من من من الأقباط من فرعون. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. طبعا في شيء من التذمر من بني إسرائيل، ولا غروة، فإن موسى عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ إني يعني مع هو من انتهى من فرعون ومن معه وخرج بعد ذلك إلا جابها من؟ جابها بني إسرائيل، وكانوا قوم عناد واستكبار، يعني هو خرجهم من مصر ومع ذلك لا زالوا في غيهم يعمهون، في غيهم يعمهون. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم. قالوا هنا فيها بشارة من موسى عليه الصلاة والسلام إلى هلاك من؟ إلى هلاك فرعون، لكنه لم يصر عليه الصلاة والسلام عسى ربكم، تدل على الرجاء والطمع والإشفاق. قال أهل العلم ومثل هذا الكلام إذا صدر من الأنبياء فإنه يقوي قلوب أتباعهم فيصبرون إلى وقوع متعلق الرجاء، عسى ربكم أن يهلك عدوكم. إذن الآن تعلقت قلوب بني إسرائيل بماذا؟ بأن فرعون ومن معه سيكون لهم إيش؟ يوم موعود بهلاك، يوم موعود بهلاك. عسى يقولون العلماء أيضا لم يقطع بالوعد لئلا يكذبوه ولضعف أنفسهم بما طال عليهم من الذل، نسأل الله العفو والعافية، ولاستعظامهم لملك فرعون. والعاقبة للمتقين. طبعا قال بعد ذلك قالوا أوذينا من قبل عفوا ومن قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ماذا؟ ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. الاستخلاف طبعا النيابة عن الآخر، يعني وخلف فلان قام بالأمر بعده أو عنه كما قال أهل العلم. يقول الشنقيطي رحمه الله ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، في هذه الآية أو هذه الآية الكريمة فيها وعيد شديد وتخويف عظيم لمن استخلفه الله في الأرض بعد عدوه الذي كان يقاومه وبسط يده بالأرض، فإذا كان عنده عقل فإنه يخاف من نظر الله إليه كيف يفعل فيطيع الله في كل ما يفعل كما لا يخفى. فهذه من أعظم المواعظ وأكبرها التي يعظ الله بها الذين يستخلفون في الأرض بعد الذين كانوا فيها. يقول أيضا الشنقيطي فينظر كيف تعملون يدل على أن المستخلفين في الأرض لم يستخلفوا فيها لأجل الإنعام بها عليهم، بل كل ذلك للابتلاء والامتحان، فينظر الله تعالى هل يطيعونه فيما استخلفهم فيه أو يعصونه سبحانه وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ثم قال جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون العمل خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا بقي معنا 10 دقائق، نكمل بعض الآيات حتى نتوقف يخرج علينا الإمام. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. نأخذ الآيتين ذي عشان ما نستطرد بعدين تنتهي علينا الوقت. ولقد أخذنا آل فرعون، يخبر الله سبحانه وتعالى أنه ابتلى آل فرعون بماذا؟ بالسنين، وهي الجدب والقحط وقلة الثمار، لعلهم يذكرون. فإذا جاءهم الخصب والرزق قالوا هذه النعم الكثيرة لنا ولم يشكروا الله عليها. وإذا جاءهم الجدب والقحط تشاءموا بموسى، تطيروا بموسى ومن معه من المؤمنين، ثم قال جل وعلا ألا إنما طائرهم، أي ألا إنما أصابهم، أو نقول الأصواب، إلا أنما أصابهم من شر هو مقدر، ماذا؟ مقدر عليهم، عقوبة لهم من عند الله سبحانه وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، أي من عند الله سبحانه وتعالى وليس من عند موسى عليه الصلاة والسلام. ثم طبعا هنا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين أيها الإخوة كما ذكرنا الجدب والقحط، وقال أهل العلم سنة الله في الأمم أن يبتليها بالنقم، لماذا؟ ليزدجروا ويتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم فإن الشدة تجلب الإنابة والخشية ورقة القلب والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ونقص من الثمرات، نقص من الثمرات هنا تنكير النقص، نكرها، يعني قالوا هنا يعني لأن النقص الذي حصل عليه ماذا؟ نقص شديد في ماذا؟ في ثمارهم، نسأل الله السلامة والعافية. يقول قتادة السنين كانت في البادية، وأما نقص الثمرات فكانت في أمصارهم وقراهم، في القرى كما ذكر قتادة رحمه الله. لعلهم يذكرون. يقول ابن عاشور في هذه الآية تنبيه للأمة للنظر فيما يحيط بها من دلائل غضب الله، فإن سلب النعمة للمنعم عليه تنبيه لهم على استحقاقهم إعراض الله تعالى عنهم. إذن هذا ماذا؟ تنبيه للأمة بما يحيط بها من دلائل غضب الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءتهم الحسنة، يعني الخير وخصوبة الأرض والأمطار وغيرها، قالوا هذه لنا، وإذا أصابتهم سيئة تطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم الشؤم، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب، في يقول ابن عاشور وإن تصبهم سيئة، يقول التطير، هذه فائدة مهمة وقفت وحط عليها علامة، التطير والتشاؤم من صفات الكفار، وعلى المسلمين اجتنابه، وأن يتوكلوا على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي لهم أن يجزعوا من التطير، وليعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الشؤم الحقيقي، شوف الكلام، هذا من كلامه مو من كلامي، وأن الشؤم الحقيقي الذي يستجلب كل الضرر هو مخالفة رب العالمين جل وعلا. أما كل فعل لم يخالف به الله سبحانه وتعالى فهذا لا ضرر فيه ولا طيرة، لأن الله ما أباحه إلا أنه لا ضرر فيه. وعلى المسلم، هذا من كلامه، أن يتحرز من هذا كله ولا يتشاءم بشيء، وأن يبني الأمور على التوكل على الله ومراعاة أوامره ونواهي. ولكن أكثرهم لا يعلمون أن هذا الأمور إنما حصلت بسبب ذنوبهم. قلت أيها الإخوة، ولا يزال التطير والتشاؤم في بعض المسلمين إلى وقتنا الحاضر فلا زال الناس يتشاؤمون بصفر في بعض بلاد المسلمين، يتشاؤمون بالطيور، يتشاؤمون بالبومة، صح؟ وقد أدركنا إذا وقعت البومة على بيت أحد قالوا الله يعينك، قالوا له قال يموت في واحد، هذه أدركناها، نعم أدركناها، هذه حقيقة، لكن من فضل الله سبحانه وتعالى علينا هذه الدعوة المباركة التي يعني ردت الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. كان الناس إذا نبحت الكلاب أكرمكم الله قالوا نعوذ بالله من الكلاب، ولا واندثرت والحمد لله. لكن الغريب أيها الإخوة، إلى وقتنا الحاضر هناك من لا زال عنده الشؤم والتشاؤم، نسأل الله السلامة والعافية. وقد اتصلت بي مرة امرأة تقول كنا ذاهبين إلى المدينة، الآن قبل يمكن 3-4 سنوات، تقول كنا ذاهبين إلى المدينة، فلما وصلنا في الطريق ما أدري في طير وقع أو طاح أو ما أدري في الطريق وهم يسيرون أو صدم في سيارتهم، فوقف الوالد ثم رجع مباشرة، قال هذا شؤم، تحدثني بنفسها. وهذا كما قلت أيها الإخوة، في بعض الناس لا زال الناس يتشاؤمون، وكان العرب يتشاؤمون إيش؟ بالأقداح، يتشاؤمون بالغراب، يتشاؤمون بالكلاب، يتشاؤمون بالبوم، يتشاؤمون يعني أشياء كثيرة، يتشاؤمون بها، يتشاؤمون بصفر، يتشاؤمون، والأمر بيد ميش؟ بيد الله سبحانه وتعالى. والمسلم أيها الإخوة دائما يحب الفأل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، الفأل هو الكلمة الطيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب إذا أرسل له أن يرسل له الاسم الحسن، يعني يرسلون له رجل باسم حسن، وجه حسن، لماذا؟ تفاؤلا. وهكذا المسلم إيش؟ يتفاءل. وبعض الناس الآن إذا شاف واحد من يوم شوفه قال يا أخي والله وجهك وجه الشؤم، تعود من الشيطان، صح ولا لا؟ ما حتى في مكاتبنا أحيانا وفي عملنا قال يا أخي أعوذ بالله منك، والله أنك من يوم جيت صبح أنك وجهك وجه قجر، صح ولا لا؟ هذا موجود إلى الآن في بعض الناس الآن، وأنت والله وجهك وجه. فنقول أيها الإخوة، ينبغي لك أن تتفاءل الفأل الحسن، كذلك الآخر الشخص المقابل أيها الإخوة ينبغي لو كذلك أن يكون إيش؟ دائما تكون الكلمة الطيبة على لسنتنا أيها الإخوة. ولذا يا إخوان الآن أحيانا تجلس في المجلس ولا في بيتكم ولا في مع زملائك وتقول والله يا أخي إني أحسني معي مغص في بطني، قال يا أخي يمكنك تبي تموت، عذ بالله من الشيطان، بعض الناس يقول عذ بالله منك يا أخي، صح ولا لا؟ طيب السؤال الآن، الآخر هذا الأول ذا كان الأولى يقول إيش؟ أنت بخير إن شاء الله، وإن شاء الله مغص بسيط، يعني كلمة طيبة، تفاؤل الفأل الحسن. وأما كذا بعض الناس دائما كلمة إيش؟ كلمات الشؤم. ونحن في بيوتنا أحيانا يا إخوان يطبقها الإنسان أحيانا من حيث لا يشعر، وخاصة من قبل إخواتنا النساء، عند أولاد البيت قالت والله بخرج، قالت لا تروح يجي عليك حادث، مباشرة حادث. يعني الناس الآن مليار في مليار في مليار في مليار، 10 مليار في الأرض، مدي 7 من فوق 7 من 8 مدي كم وصلوا الحين العرب، يسوقون سيارات ويطيرون ويروحون ويركبون طيارات ويركبون سفن، ما ماتوا العرب، ومع ذلك ما في إلا ولد كل وليدها يطلع، إذا طلع مع الباب يجي لحادث، فأل سيء. لماذا الفأل هذا؟ روح الله يسر أمرك يا ولدي، الله يفتح لك يا ولدي، كريمة طيب، نستودعك الله، الله يسر أمرك، روح توكل على الله. فالتشاؤم والكلمات الغير حسنة ينبغي إنسان أن يتجنبها. كذلك حتى في الرؤى أيها أخوة، الرؤى بعض الناس الآن أم العيال ولا أنت قال والله رأيت عندنا حين، قال بشر والله أنك تبي تموت، هذا تعبيرها، ولا بيجيك مصيبة، ما ينبغي حتى في الرؤى ما ينبغي الإنسان إيش؟ أن يفسر بغيرها بغير ما يعرف ولا يفقه. فنقول أيها الإخوة ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على الفأل الحسن، على الفأل الحسن. سنقف لا هنا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني مهما تأتي ننتظر أن يخرج عن الشيخ بدر، يعني مهما تأتي به من آية، هنا من قوم فرعون، ترى فرعون يقول والله لو جبت بما جئت، جبت القحط، جبت السنين، جبت كذا، جبت، ما نحن لك بمؤمنين. فلما قالوا هذا قال جل وعلا فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا إيش؟ قوما مجرمين. ما هو بس أخذناهم بالقحط والسنين، أخذناهم بالطوفان، والطوفان قيل هو الماء، هو الماء الذي طاف بهم، وقيل الموت، وقيل أمر بل كان أمرا طاف بهم كما ذكر أهل العلم، يعني ليس والطوفان الماء الغرق يعني، وإنما قيل يعني أمر طاف بهم كالريح الشديدة كالأعاصير الشديدة السيل القوي الأمطار القوية كلها داخلة في ذلك كما رجحه ابن جرير رحمه الله. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد معروف، ونقف ونكملها بإذن الله إن كنا وإياكم للحياة في الأسبوع القادم. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم أجمعين وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.